مش هوصف لكم المشهد، بس انتوا اكيد تقدروا تتخيلوه، وتقدروا تتخيلوا شكل يوسف في اللحظة اللي عرف فيها حجم الورطة اللي حط نفسه فيها. الحيرة مسكته، الحيرة القاسية عن اللي المفروض يعمله وازاي يخرج من ورطته دي. اكيد مش من المستحب ان البوليس يشوف المشهد ده، لان محاولة تفسيره هتكون صعبة شويتين. كان بيبص على مسرح الاحداث وبدأ يفهم اللي حصل. الشيء المفزع ان الحشرات شدت كم الرجل العجوز وقعته على الارض. لا تفتكروش ان الرجل العجوز كسر قفص ازاز بالغلط ولا حاجة. انا مش هحكي تفاصيل عشان السيدات اللي قاعدة معانا، بس اللي عايز اقوله ان يوسف الرعب مسكه، رعب متوحش، ما بقاش عارف ايه اللي المفروض يتعمل وايه اللي المفروض ما يتعملش. كل اللي فكر فيه انه لازم يتخلص من الكوابيس ديت ومن اثار جريمتها. سامحني، ده مش هيفرق معاك في حاجه دلوقتي. جري على المطبخ وجاب علبه الكيروسين وكبريت وبدا يكب على الحشرات وعلى الحيطان وعلى كل حاجه في المعمل، وحط بابور جاز على الارض وولع عود كبريت رماه في المعمل وهرب من الشقه بسرعه بعد ما قفل الباب وراه. وفي بير السلم شرب سيجاره بايد مرعوشه، وبعديها طلع على شقته فلقى زي ما هو متوقع دخان طالع من تحت عتبة باب الشقة، وخرج الجيران بعد ما شموا ريحة الدخان يشوفوا فيه ايه، فلقوه بيحاول يفتح باب الشقة في هستيرية وما كانش بيمثل بالمناسبة. المهم حد من الجيران اتصل بالمطافي اللي جم كسروا باب الشقة، النار اكلت كل حاجة، وفي المعمل كان فيه رماد كتير قوي محدش يعرف بتاع ايه بالظبط. هيخمنوا منين يعني ان دي بقايا السلالة جيم 60؟ وحتى تقرير المعمل الجنائي شاف ان الحكاية كلها ان الخدام العجوز البائس وقع بابور الجاز اللي كانت ناره مولعة على الارض، وما فهمش ايه اللي بيحصل الا بعد فوات الاوان. حالة تانية من حالات الاهمال المؤسفة. اما يوسف فساب كل حاجة وراه وجي يعيش في القاهرة، ومش محتاج اقول لكم طبعا انه بقى بني ادم متدمر. هيفضل خايف من شبح الخدام العجوز ومشهد الحشرات البشع وكل الاحداث السودة اللي عاشها، بس قال ان ربنا سبحانه وتعالى رحيم وهيغفر له الكذبة بتاعته وطموحه المدمر مادام انه خلص البشريه من الكابوس الشنيع ده. دعا ربنا كمان انه يغفر له جريمه حرق الحشرات بالنار وهي حيه، وهو عارف ان محدش يحرق بالنار الا اللي خلقها، بس هو ما كانش يعرف اي طريقه تانية عشان يدمر بيها الكارثه البيئيه اللي اوجدها دي. كان محتاج هديه الايام اللي لا تقدر بتمن، النسيان. وفي شقته الجديده بدا يمارس حياه روتينيه، وكان بيكسب فلوسه من شغله كمحرر علمي في احدى الجرايد. كان بيبعت لها اخبار من نوعيه دواء جديد للسرطان او انتهت مشكله الصلع او اي حاجه من السخافات دي اللي عمرك ما تلاقي لها ماسكه. اما هوايته في وقت فراغه فكانت عباره عن محاولته انه يحقق طموح قديم عنده، انه يبقى تخين قد الفيل، ودفع في سبيل الطموح ده كل غالي ورخيص لحد ما كرشه دلدل وبقى عامل زي كره الزبده المزفلطه اللي مش قادره تاخد نفسها. عدت الايام وبدات الذكرى تبقى بعيده شويه، وكرشه يكبر ومقالاته تزيد لحد ما ظهرت الحشرة. كان قاعد في أوضة مكتبه لما سمع صوت الزنية، الصوت اللي خلى شعر راسه يقف وبطنه تكرك. حاجة واحدة بس في الدنيا بتطلع صوت الزن ده اللي عمره ما هينساه أبدا. قام مشي بتوتر ناحية باب البلكونة المقفولة وحط ودنه يسمع، بعد كده نزل على رجله وبص كويس فلقاها. كانت منهكة وضعيفة جدا، بس هي قدرت بطريقة ما انها تزحف تحت الباب وتخش له. بس قال خلينا نفحصها الاول. مد ايده في تقزز ناحية الحشرة وحطها على المكتب وقعد قدامها يتأملها في توتر. الشكل واللون دوت مش ممكن يغلط فيهم، دي واحدة من السلالة جيم 60 الملعونة. دورت عليه ولقيته، لقيته بقى عن طريق ريحته ولا حاسة عندها، المهم ان هي لقيته وقطعت المسافة دي كلها زي اي قطة أليفة ما بتسافر بلاد طويلة ورا اصحابها. ما نسيتهوش بعد كل الشهور دي ولقيته، فهل هي أول الغيث؟ حبس الحشر عشان يتأكد أنها مش هتبعت إشارة بيولوجية ما لصاحبتها، ورجع على قطه وهو بيترعش. ما كانش يتصور أبدا إن في حشرات نجت، بس ده اللي حصل، ومن المؤكد إنه كان نسيها في مكان في شقته بعيد عن النار. أو هنا جه على باله خاطر مرعب، بس لازم يتأكد منه الأول. رجع جري على الحشرة ومسكها بصوابعه وجاب عود كبريت مولع قربه من جسمها. ما حصلهاش اي حاجة، وفضلت بس تفرفص من ايده عشان تنزل. معنى كده ان في طفرة حصلت، طفرة خلت بعض الحشرات يبقى ليها طبقة كيتينية عازلة للحرارة ومش بتتحرق، وبالتالي قدرت بعض الحشرات انها تنجو من الحريق الكبير. بس ده معناه ان لو حشرة الانثروفاجة